عبد المنعم مجبولي، محسنة توفيق، النجم محمود الجندي. في أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا وعلى المربى في البيت والشارع معروفة. أحلى مربى بيك يا أحلام كراسيك أحلام شعبيك أحلام مقبولة ومرفوضة. أحلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامس، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بيك يا لا ربا بيك يا صافي احنا دول. انا احلامي غير احلامكم غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مجدع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحلك نحلم الاحلام على مليون لون. الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطلع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا سموافي عايز اوصل عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حلم كام مليون. اقصد ايه يا سموافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن فتح ملبن تبقى تموت. كل دي احلام رضا بيك يا بيك يا اغاني بالكيد بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام رضا بيك يا احلام رضا بيك يا احلام رضا بيك يا حلقات مسلسله تاليف محمد عبد السميع ابو الناصر، اخراج عايده عبد الله. ما هو بقى مكتوب لنا نقلبه يا حبيبي، وانا قلت ما بديهاش بقى. اشتغل انت يا ام عيسه وامرك لله. اشتغل يا خالتي، ما انت بقالك سنين شغاله في الامثال، عملت بيها ايه؟ عملت ايه؟ البت عيسه حطتها بكيت حته من قطر، وعليها قمت رايحه على الشيخ البرجوشي. ولولا عمايله كان الجدع بتاعك سافر وطار. وفي الاخر تقول لي عملت ايه يا خالتي؟ اه خالتي افهميني، الدكتور قرف الضمان على الورث بتاع غنيم، قال اكيد اهله هيدوروا على الورث ده ويظهروا، هو ده اللي قعده، مش تقولي لي برجوش وخرطوشي. خلاص، المهم انه غير رايه ومش هيسافر، ومهمتك كده اتسهلت عن الاول، ويبنى اهله يظهروا تجيبهم لغايه عنده، وتقبض المليون جنيه اللي قالك عليهم. كل ده هيروح لحاله يا اخويا، بلا خوف دماغ بقى. مهمة ايه اللي اتسهلت يا خالتي؟ دي كده العملية اتعقدت اكتر من الاول. واتعقدت ليك بس يا اخويا؟ ولا انت جاي عقد وخلاص؟ اتعر كده يا اخويا انك محتاج تروح للشيخ البرجوشي مش الدكتور بتاعك. اتعقدت يا خالتي افهميني، العملية اتعقدت اكتر. انت عارفة مكتب المحامي اللي اعلن عن الورث في الجرايد ده يبقى مكتب مين؟ يا اخويا واحنا مالنا مكتب مين؟ ان شاء الله يكون مكتب العفريت الازرق نفسه. لا لا لا لا، ده العب بقى من العفريت الازرق ذات نفسه يا خالتي، المكتب اللي فيه الجدع اللي اسمه فتحي. الواد فتحي ابن ابويا؟ ايوه هو. لا يا خالتي، وانت عارفه بقى ان هو سرق الدكتور، والدكتور عارفه وحافظه، وكده ولا كده الدكتور هيروح المكتب عنده، وساعتها فتح هينكشف ويكشف كل اللعبه اللي كنا بنلعبها مع الدكتور. ومش كده وبس، لا ساعتها بقى فتحي هو اللي هيدور على اهل الدكتور، عشان اللعب كله هيبقى في ملعبه، ويلهف هو المكافاه. ودي احلى سكه زوزه يا خالتي. عرفت بقى؟ عرفت بقى اتعقدت ازاي يا خالتي؟ حاسب حاسب يا عفيف، حاسب هتخبطني بالعربية بتاعتك. هو ده معقول اخبطك؟ ده لو العربية فداكي، هي العربية اللي جريت عليكي علشان ما شفتكيش من زمان. قصدك يعني ان انا وحشت العربية بتاعتك يا عفيف؟ معلومة استاذة، ده الجواد بيحس، بيحس وبيتقدم كمان، وبيحب اللي بيحبه كمان. ايوه بس العربية بتاعتك دي كانت هتعوضني يا عطيه. ما تاخذيهاش يا ابله، يمكن يكون عتاب، والعتاب لو كان بيقلي ما يكونش الا من الاحلام. يا كلام يا عطية، الظاهر ان العلم اثر فيك كتير وخليك فيلسوف كمان. ده حكمك على العلم يا ابله، لكن انا لسه ما كونتش حكم عليه، وهحكم عليه لما ينولني اللي ببالي واللي علشانه بتعلم. لسه شوية يا ابله اميلة، لسه. بالصبر يا عطية، بالصبر هتنور كل اللي ببالي حتى لو كان بعيد عني. المشكلة انه قريب مني جدا، قريب ومش قادر انوله يا ابله. يبقى سيبه يقرب منك اكتر يا عطية، سيبه هتلاقيه يجيلك لغاية عندك. كفاية أرجوك يا أبله، كفاية كده، كفاية. وبابيتيا بيتيا بيتيا بيتيا بيتيا. ناس كتير قوي استغنت عن الأمل، ولو بصيت في عربيتك هتلاقيه عطية. يا بلدينا سيبني بقى، حرام عليك يا اخي خنقتني، سيبني اشوف شغلي، بلاش وقفتك دي. ايه عايز نفرح واغمض عيني عن فرغلي؟ ايه عايز فرغاني واتنين فرغاني؟ اهو تجيب دنيا جهاني وسجل بياناته واغفل عني هاني ومدرستي واصل. يا انتي هريدي استهدى بالله كده، استهدى بالله، الناس هنا يا حبيبي كتير وعايزه تسجل اساميه. الله، مش فاضيلك انا، انت فرغاني بتاعك ده. خلاص يبقى تسيبني افنجل عينيا زي ما انا عايز، وانت في شغلك وانا في شغلي. يا ابويا يا سيدي، احنا مش فاتحين مكتب مفقودين هنا، احنا بندور على الميراث، وانت مالكش في الميراث ده خالص، قاعد ليه بقى معانا؟ انا مش فاهم. ايه قاعد ومبعوث بفلوس يا سيد فتحي، ولو عايز كمان نديلك. عشان ايه ده كله؟ عشان ايه بس؟ ما خلصت بقى. عاجبك كده يا سعيدي؟ عاجبك كده يا اخويا؟ ايه هو اللي ماسك في يدك ولا ايه؟ ما تشوف مفلحكوها مني يا بوز حالي. امر لله، امر لله. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه بنصار، يلا يا حبيبي اللي بعته سواه. فرج مفترج ابو الفرج ومستني الفرج. ده يا فرج انت كمان، هي ناقصك؟ ده ما فيش في عيلتك لا اسم غنيم او زغل حتى. امال انا جاي عندك ليه؟ مش عشان تدور لي على شجره العيله؟ يا اخوانا افهموا كلكم، لازم يكون في اخر اسم كل واحد فيكم، يا اما غنيم او زغل، علشان تستحقوا المراد اللي بعده. حماده السباعي، السباعي من عيله مين يا سي حماده؟ عيله ايه وبتاع ايه يا حضر؟ ده انا ساكن في مدينه زغل نفسه. والله اهو كده تمشي يا اخوانا اللي بعده. موافي ابو الاناديل، موافي يا اخوان. انت لازم تقولهولي السلاك. موافي؟ الله الله الله الله الله، اللي رماك علينا يا سي موافي يا عم ابو الاناديل. قال ايه اللي رماك على المر؟ اللي امر منه يا سي فتحي. يا اهدى، انت متمرر على الاخر يا صاحبي. وانا خدت دور يا حبيبي، ولسه بقى الدور عليك انت. دور عليا؟ انا مش فاهم تقصد ايه. يبقى تسيب اللي في ايدك ده اخويا وتعال عشان افهمك. مش فاهم. الدكتور بتاعك طلع من عيلة غنيم؟ ايوه فتحي، ايوه. شوف الاعلام بتاعكم، فرح فرحه لعمه يوم ما بيفتح وراسه الف سيف، لازم يجي المكتب هنا، هتبقى مصيبه طبعا لو شابك فتحي. يعني هو البني ادم ده كان ناقص فلوس عشان يجي يدور على الورث بتاعه هنا؟ هو مش ناقص ورث ولا كلام فاضي من ده، الراجل جاي عشان يدور على اهله، وانت عارف ان الناس جايه الاعلام ده من كل حته ومن اخر الدنيا، واكيد اهل الدكتور لو شافوا الخبر ده في الجرايد هيجوا عندك هنا عشان الورث بتاعهم بقى. نبيل استنى بقى يا عم موافي، ده الموضوع كده يا حبيبي كبر ووسع على الاخر. قصدك ايه يعني يا فتحي؟ ما انا عارف دماغك دي هتودينا في داهيه. قول. ما هو احنا مش ممكن كمان نسيب الخير ده كله يا عم موافي، ده راجل مليونير، وغير كده بقى له ورث عندنا هنا. ايه هنسيبه يعني يكوش على ده كله لوحده؟ يعني ايه قصدك؟ ايه ما تقوله وتخلصني. لا يطلع انت من انا بقى ليا معاه تخطيط تاني خالص. وانا عمري ما هنسى اللي عملته يا دكتور امير. ارجوك يا امير، ارجوك تنسي كل اللي فات، شيل النظاره السودا من على عينيكي علشان تشوف اللحظات الجميله اللي مستنياكي معايا، اللحظات اللي كلها امل واشراق. هي النظاره السودا دي انت اللي مرمي بيها عينيك، عشان انا ما اقصدش اللي انت عملته فيه، انا اقصد اللي انت عملته ليا. انا مش مصدق نفسي، مش مصدق انك اتغيرت بسرعه كده يا امير. انا انا بسببك حسيت بجمال الدنيا اللي كانت مستخفيه ورا رتابه الحياه، ومنك اتعلمت ان الحب قوه وان الكره ضعف. اتعلمت منك اكتر ما انت اتعلمت مني يا اميره. الا حاجه واحده بس ما اتعلمتهاش يا دكتور عنك. قوليلي عليه، قوليلي وانا اتعلمها منك فورا. ان احنا ما ننساش نفسنا والوقت ياخد، علشان الكليه خلاص ما فاضلش فيها غيري انا وانت وبس. هو ده بقى اللي انا مش عايز اتعلمه منك ابدا يا امير. ده يا دكتور انت ما عدتش واثق فيا ولا ايه؟ وليه قعدت نفسي اكتر من كده يا اسطى؟ اللي كان بايدي ادور على اهلي ومش هدوخ عليهم زي كل مره. لا في الاكيد بقى حلاقيهم عند المحامي. يا سيدي ما انا لسه جاي من عند المحامي وما لقيتش عنده حد من عيله غنيم ولا حتى زبون واحد. يعني العمليه كلها فبركه فبركه. انت هتاكل من الكلام ده ولا ايه؟ اكل ايه وبتاع ايه؟ دول كاتبين الاعلان في الجرايد الرسميه بالاوقاف افرجت عن التركه ونزل الخبر في الجرايد. يعني الموضوع حقيقي ومش وهمي زي ما انت فاهم. خلاص يا عمنا خلاص يابا، انا عملت اللي عليا. بكره يظهر لك خوفه هناك ولا عبده مديحه وشوف بقى هتعمل معاهم ايه من غيري. يعني بتفكرني بالكتب اللي انت اديتها لي يا عفية، بس بالحدائق مش كده؟ ابدا ابدا يا ابله اميره، انا بس طالب تحتفظ بيهم عشان لما ادخل الكليه السنه الجايه ان شاء الله اذاكر فيهم. بيعجبني فيك انك دايما بتحدد هدفك يا عفية وما بتسيبش اي حاجه للصدفه. انا محدد هدفي من زمان ولو اطلع السلم واحده واحده ان شاء الله. وبيعجبني فيك كمان اصرارك. الظاهر ان هاخد قلم في نفسي يا استاذه اذا كانت كل حاجه فيا عجباكي كده. لا ولسه هتعجبني اكتر واكتر لما تدخل الكليه عطيه. مش هديلك الكتب وبس، لا وهساعدك في المذاكره كمان. ايوه لازم تكبر مش لوحدك، لا هنكبر سوا احنا الاتنين يا عطيه. ايوه لازم نكون قدوه للحار والناس تتعلم مننا ازاي تحضن الامل وما تسيبهوش يضيع من ايديها. لازم يا عطيه لازم. انا ما كنتش اعرف يا ست البنات انك بتحس باللي حواليك بالشكل ده. يبقى انت ما كنتش حاسس بيا يا عطيه من الاول. معلش دي غلطتي، بس كان لازم اتاكد من احساسك ده. وانا كمان كنت عايزه اتاكد علشان عمري ما حسيت بمشاعري دي قد اليومين دول. اخ اسمك يا ولد اخ كريم السيد ابراهيم لا زغلي. طب قول لي ما شفتش فرغلي يا فرغلي مين يا جدع انت؟ ها يا عم هريدي حرام عليك حرام عليك، حطمت شويه الزباين كده. ماني بطخ الاسامي. ها تطخ ايه بس؟ تطخ ايه وهداب ايه؟ هو تفضيل عصب يا راجل؟ انا الحق عليا، انا محقوق لك وغلطان اللي خليتك تكتب البيانات بدل العطله اللي انت فيها. يا راجل حرام عليك، خلي الزبون يجيلك تساله عن فرغالي. مالنا احنا ومال فرغالي بتاعك ده؟ ابي ابي ابي ابي استعجل حرم عاد ولا ايه؟ يا عم قوم اسال في السرايا الصفرا. قوم يا جدع انت بقى، يلا اتكل على الله. يلا يا جماعه اللي بعده. سالم عبد الحميد غنيم. سالم عبد الحميد غنيم، يا نهار مش فايت الدكتور سالم. الله وايه اللي حصل؟ انت مين يا جدع انت؟ انت مين؟ غدا ليس طبعا. الاحلام لو كانت فوضى تبارك الاحلام مضروبه. ابن استنى انها تتفكر انها تتفكر تيجي الطوبه في المعطوبه بكره هنعرف ايه اخرتها والرضا بك يا نجيب مكتوبه علشان نسترحب احلامها. كد كد مش بكلامنا احلم غمضه ومش مرغوبه. قفلوا الحلقه على الاحلام عروبه بكيا وعلى الاوهام بس القفله كانت مطلوبه. ميكي طيب، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقه الموسيقيه بقياده حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. احلام ربابيكيا تأليف محمد عبد السميع ابو النصر. اخراج عايدة عبد الله. هنا القاهرة. درب جباري من معالم واحة الدخلة، احد الطرق الصحراوية القديمة التي كانت تربط بين الواحات. حلقة وصل تكتمل بإذاعة البرنامج العام صوت مصر عبر الموجة 91.1 FM. البرنامج العام معكم في كل مكان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا صمرة يا مجمع القلوب. مساء الخير يا حلوة يا اللي في حبك بدور. يا رب الخير تملي وفي كل خطوة مصر. مساء الخير يا بلدي. مساء الخير يا مصر. مساء الخير يا مصر. من السبت الى الاربعاء على هواء البرنامج العام. موسيقى المقدمة والنهاية ماجد عرابي. فريق عمل اليوم يوم السبت الموافق لثاني